بسم الله الرحمن الرحيم. سنن سعيد بن منصور من أوائل كتب الحديث النبوي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روى سعيد بن منصور بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأخذ الله سماواته وأراضيه بيمينه ثم يقول: أنا الله، ويقبض أصابعه ويبسطها: أنا الرحمن، أنا الملك، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه، حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى سعيد بن منصور كذلك بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وإنما له ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأمضى. هذان الحديثان صحيحان، فقد رواهما الإمام مسلم في صحيحه، ورواهما كذلك سعيد بن منصور في سننه أيضا. وإذا ما علمنا أن كتاب السنن لسعيد بن منصور قد وصل بعضه إلينا، فإننا سنشعر بالغبطة والسعادة الغامرة، لأنه وصل إلينا كتاب رائد من رواد علم الحديث الأوائل. فقد ظفر الباحث الدكتور محمد حميد الله في مكتبة كوبرييلي بتركيا بالمجلد الثالث من كتاب السنن لسعيد بن منصور، وهي نسخة وحيدة كما يبدو. وصاحب هذه النسخة يروي هذا الكتاب عن الشيخ الحافظ أبي البركات عبد الوهاب ابن المبارك الأنماطي، المتوفى سنة 38 و500 هجرية، وهو من أجلاء مشايخ أبي الفرج ابن الجوزي. ثم يتسلسل الرواة إلى أولئك الذين قاموا بالرواية عن سعيد بن منصور مباشرة. فمن هو سعيد بن منصور صاحب هذه السنن؟ وما هي مكانته؟ وما هي مكانة سننه في نظر أهل الحديث؟ ذكره الذهبي فقال: سعيد بن منصور بن شعبة الحافظ الإمام، شيخ الحرم أبو عثمان الخراساني ثم المكي، حيث جاور بالحرم الشريف، مؤلف كتاب السنن، وكان من أبناء 80. توفي بمكة في شهر رمضان سنة 27 و200 هجرية. سمع الحديث بخراسان والحجاز والعراق ومصر والشام والجزيرة وغير ذلك من مالك بن أنس والليث بن سعد وحماد بن زيد وسفيان ابن عيينة وخلق سواهم. يقول الذهبي: وكان ثقة صادقا من أوعية العلم. وروى عن سعيد بن منصور الإمام أحمد بن حنبل ومسلم والدارمي وأبو داود وأبي زرعة وأبو زرعة الدمشقي وأبو حاتم الرازي وخلق سواهم. وقد قال عنه أبو حاتم الرازي: هو ثقة من المتقنين الأثبات ممن جمع وصنفه. وذكروا أن سعيد بن منصور كان يملي نحو من 10,000 حديث من حفظه. وذكر سعيد بن منصور كذلك للإمام أحمد فأحسن الثناء عليه وفخم أمره. وقال أبو عبد الله الحاكم: سكن سعيد بن منصور مكة مجاورا فنسب إليها، وهو راوية سفيان بن عيينة، وهو أحد أئمة الحديث. والمخطوطة التي تتضمن بعضا من سنن سعيد بن منصور رواها نخبة من أهل الحديث حتى وصلت إلينا. يقول الدكتور محمد حميد الله، وهو الذي ظفر بها كما ذكرت في مكتبة بتركيا، يقول: ليس من الحوادث المتكررة أو التي يكثر وقوعها أن تكون مخطوطة من كتب القدماء ظننا أنها فقدت ولا سبيل إليها، فإذا هي قد ساقها القدر إلى إنسان محظوظ ظفر بها في إحدى المكتبات، وليس هذا إلا صدفة ونعمة من نعم العزيز الوهاب. إن الإمام المحدث الكبير سعيد بن منصور بن شعبة معروف بين العلماء من لدن معاصريه إلى يومنا هذا بالتقدم في معرفة الحديث وحفظه، وكفى له فضلا أنه من شيوخ الإمام أحمد وأبي زرعة وأمثالهما. وحدث عنه الإمام أحمد وهو حي، وهو كذلك أستاذ الإمام مسلم صاحب الصحيح، وأستاذ لغير هؤلاء كثير. وكان كتاب السنن هذا من تصانيفه، وهو من أجل ما صنف في الأحكام، وهو أقدم من الصحيحين والسنن الأربعة. كنا نسمع به وما كنا نجده مذكورا فيما بين أيدينا من فهارس المكتبات في الشرق والغرب حتى ظفرنا به. وحاصل البحث أن سنن سعيد أبو منصور كان كتابا ضخما، لكن الذي عثرنا عليه ليس بكامل مع الأسف، بل هو قطعة منه، أي هو المجلد الثالث منه فقط. ومع ذلك فهذه المخطوطة ستعطينا فكرة عن منهاج عمله وقسما من عزيز علمه، ويمكننا أن نقيس عليها باقي كتابه. تبدو أهمية هذه المخطوطة التي تتضمن جانبا من كتاب سنن سعيد بن منصور من أنها تتضمن طائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكثيرا من آثار الصحابة رضي الله عنهم، والناظر في موضوع النكاح والطلاق مثلا في هذا الكتاب يجد قضايا الحياة اليومية في عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي قضايا وقعت حقيقة، وهذه القضايا والحوادث مصدر هام لتاريخ الحياة اليومية والاجتماعية في عصر الصحابة. وفي كتاب الجهاد تجد صدى العلاقات الدولية، وبخاصة مع الفرس والروم. ثم إن هذا الكتاب وغيره من الكتب الأولى في الحديث النبوي تضع أيدينا على الترابط القائم بين كتب الحديث النبوي جميعا. فمثلا حينما نقرأ في صحيح مسلم حديثا رواه الإمام مسلم عن سعيد بن منصور، يمكننا أن نعود إلى سنن سعيد بن منصور نفسها لنقرأ الحديث ثانية، وهذا يجعلنا ندرك الترابط بين كتب المحدثين، ثم هو دليل على الأمانة العلمية التي كانوا يتصفون بها، وهذا بدوره مصدر إقناع واقتناع بصدق المحدثين ورواة السنن. ولعل المستمع الكريم لديه الشوق الآن لمعرفة مضمون هذه المخطوطة التي وصلت إلينا من سنن سعيد بن منصور. إن هذه المخطوطة تضم كتاب ولاية العصبة وكتاب الوصايا وفيه أبواب النكاح وما إليه وكتاب الطلاق، وابتدأت هذه المخطوطة بباب الحث على تعلم الفرائض. فيذكر سعيد بن منصور بسنده قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا الفرائض واللحن والسنة كما تعلمون القرآن. وفي رواية أخرى يقول: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم. والمراد باللحن هو الإعراب. ومن الأحاديث النبوية التي رواها سعيد بن منصور في سننه وبسنده عن حكيم بن جابر عن أبيه أن أحد الصحابة دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يأكل طعاما فيه دباء، فقال: ما هذا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نكثر به طعامنا، والدباء هو القرع. والحديث الصحيح أخرجه الترمذي في الشمائل وأخرجه غيره. وروى أنس بن مالك رضي الله عنه أن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس راوي الحديث: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفة، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. وهذه الأحاديث النبوية تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير المؤونة، وهو تمثيل للرضا باليسير من الدنيا. إن هذه المخطوطة التي وصلت إلينا من سنن الإمام الحافظ سعيد بن منصور بن شعبة طبعت عام 87 و300 هجرية، الموافق ل67 و900 ميلادية، بتحقيق وتعليق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، وهي من سلسلة منشورات المجلس العلمي بالهند. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.